احنا طلائع فلسطين عايشين لكن مش عايشين، بنطالب حقوق تساعدنا مثل الاطفال التانيين. احنا طلائع فلسطين عايشين لكن مش عايشين، بنطالب حقوق تساعدنا مثل الاطفال. أطفال اللعب والترفيه في كل مجال، بالمشاركة يسود الحب وبتقوى نفوس الأطفال. من حق الأطفال اللعب والترفيه في كل مجال، بالمشاركة يسود الحب وبتقوى نفوس الأطفال. بدنا ملاعب فيها العشب واحنا بلدنا وكل أمان. حلوة حرية الإنسان يتنقل في كل مكان، بدنا حقوقنا ونتنقل في بلدنا وكل أمان. نتنقل بحرية أي وقت وأي زمان. إحنا طلائع فلسطين عايشين لكن مش عايشين، بنطالب بحقوق تساعدنا مثل الأطفال التانيين. احنا طلائع فلسطين عايشين لكن مش عايشين، بنطالب بحقوق تساعدنا مثل الأطفال التانيين. للأطفال صنع الغد اللي جاي بذكاهم ضربوا الأمثال. حرية التعبير والرأي حق واجب للأطفال، صنع الغد اللي جاي بذكاهم ضربوا الأمثال. إلهم حق يقولوا نسمع ليش يضل شريفة نعيش فيها ولاد وبنات، ولنحقوق في بيئة نظيفة فيها الخضرة ومنتزهات. ولنلحق بعيشة شريفة نعيش فيها ولاد وبنات، ولنحقوق في بيئة نظيفة فيها الخضرة ومنتزهات. واحنا بحاجة للمسة لطيفة ما تسيبونا. Chill. الدواء ويلقى العلاج والرعاية الصحية. من حق الطفل بمستشفى برضو أدوية مجانية. الدواء ويلقى العلاج والرعاية الصحية. ما تخلوه أبدا يحتاج أو يتعالج يوم بالدين. المعرفة حق الأطفال، بدنا حقوقنا لترضيها. من حقنا إحنا الأطفال نقرا تاريخنا وماضينا. الأطفال رعيتهم عالأطفال وصل إلى واجبنا نلبي مطالبهم تيعيشوا معنا الحياة. من حق الأطفال رعيتهم عالأطفال وصل إلى واجبنا نلبي مطالبهم تيعيشوا معنا الحياة. في فلسطين وفي موطنهم ويكونوا هم البنين.